بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وأشرفنا وقرة أعيننا وشاكرنا وحالنا سيدنا ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان. اللهم اجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا من ضياء الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا الحفظ، سهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اجعل رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحلم إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة، عند قوله تعالى: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. تفضل. قوله تعالى: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. استجاب الله الدعاء فعاقبهم بالسجن 40 سنة. قال فإنها محرمة عليهم. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. هذا دعاء سيدنا موسى. بعدين قال فإنها محرمة عليهم. بأمين قال: قال فإنها محرمة عليهم 40. هل ترى يعني سيدنا موسى يخبر عن ربه أنها محرمة، ولا ربي قال له فإنها محرمة؟ محتمل هذا وهذا. نعم. وأصل تيه في اللغة الحيرة. تيه وقال منه تاه يتيه تيها، وقال منه تاه يتيه تيها. نعم لله. وتوها يعني يائب أو واوي. نعم نعم. إذا تحير، قلت إذا تحير. نعم. وتيهته، تيهته وتوهته بالياء والواو. نعم. والياء أكثر والأرض تيهاء. والياء أكثر سيف ياء مالي. نعم. وأرض تيه وتيها، وأرض تيه وتيها يعني يتاه فيها، يعني يضل من دخل فيها. ومنها تيه أتاويه على السقاط. تيه أتاويه على السقاط. تيه أتاويه على السقاط. تيهن الضلال. قالوا أرض تيهن أي مضلة وأتاوي. تيهن أتاويهن على السقاط يعني أتاويه تي على الضعفاء، هي مو على كل إنسان. نعم نعم. قال آخر بتيهاء بطري والمطي كأنها قد حزن الحزن قد كانت فراحا. نعم. كم يسيرون في فراسخ قليلة قليلة في قدر ثلاث فراس يومهم وليلتهم فيصبحون حيث أنفهم. يعني كانوا بنو إسرائيل يمشوا ليل نهار يوم وليلة مع بعض فيصبحون حيث أمسوا ويمسون حيث أصبحوا. سبحان الله. يعني مكان القهوة يعني بيمشوا بلاوحوا نفس المكان بيمشوا بيرجعوا على نفس المكان وبتصير هاي. حكى لي والدي الله يرحمه خاله كانوا في الشام بعدين صاروا أردنيين طلعوا كان ما في شغل بالشام يعني طلعوا وصلوا على محطة على محطة محطة القطار ليروحوا لأربيت وصلوا يعني مساء مشيوا طول الليلة مشيوا صبحوا لحالهم بالمحل اللي مشوا فيه اللي انطلقوا منه. يعني صار كان اللي عليهم وبعدين سبحان الله صاروا تجار. سبحان الله يعني اجت هموم على الناس واشياء وناس ما صار عليها شيء بيحكي عنه هذا نسأل الله العافية يبكي يفز بالليل إلى المخدة عم تعصر من الدموع. خاله كان الله يرحمه بعدين ما شاء الله صاروا نعم يعني يسأل الله العافية يعني شيء بيقهر لو بيو ضايعين شوي أما يرجعوا لمحله. نسأل الله العفو والعافية. يعني فلما جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. هذا هي أصل يعني هي عقوبة الأصل فيها وبصير ابتلاء يعني نسأل الله العفو والعافية. اللهم تولى أمرنا ولا تكلنا لأنفسنا. نعم. وكانوا سيارة يعني سيارة مثل ما ربي قال وجاءت سيارة بدون سيارة يعني ما هي سيارة بدون سيارة. نعم سيارة رقم نعم سيارة رقم 11 ايه اعطانا زيادة معلومات هذا رقم السيارة ما شاء الله. نعم أنا كانت مرقم السيارات. الله يخليناها إن شاء الله. وكانوا سيارة يعني شو بيقصد سيارة مو هلا بيقصد إنه كونوا يمشوا على أقدامهم هذا مسلم يعني ما يوقفوا من حيرتهم ما يوقفوا زيادة بالعقوبة. نسأل الله العفو والعافية. نعم لا قرار لهم. نعم فكر شلون كان أولهم لما كانوا مع سيدنا موسى وبما كانوا موعودين وانظر ما كيف صار مآلهم وما صاروا إليه من إيش من معصيتهم لسيدنا موسى هذه معصية لله. وهيك الإنسان يعني عندما يطيع ربه بيكون بخير قدامه خير أكثر وإذا يعصي على العكس. وهذا مثال وعبرة لذلك فاعتبروا يا أولي الأبصار. نعم اختلف أن كان معهم موسى وهارون عليه السلام فقيل لا لأن فيها عقوبة وقد كانت سنبتيه بعدد أيام العجم فقوبلوا على كل يوم سنة وقال تعالى فافرق بيننا وبين القوم الفاسق وقد قال فافرق بيننا وبين القوم الفاسق. نعم سلام عليكم دكتور. قيل كان معهم نعم لكن سهل الله الأمر عليهما كما جعل النار فوزا وسلاما على إبراهيم وقيل كانا معهم لكن سهل الله الأمر عليهما كما جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم. ومعنى محرمة أي إنهم ممنوعون من دخولها. نعم. كما يقال حرم الله وجهك على النار. الحمد لله، يعني ممنوع من النار. الحمد لله الله حرم علينا النار. نعم. حرمت عليه دخول الدار. نعم. فهو تحريم منع لا تحريم شرع على أكثر أهل التفسير. نعم. كما قال الشاعر: جالت لتصرعني فقلت لها اصطري إني امرؤ صرعي عليك حرام. يعني لا أصرع إنه حرام. نعم. أي أنا ثالث من لا يمكنك الصرع. نعم. قال أبو علي: يجوز أن يكون تحريم تعرف. نعم. ويقال فيه يجوز على جماعة كثيرة من العقلاء أن يستمع. استنى أبو علي، شو إجاب أبو علي يعني؟ أبو علي الجبائي. إيه. لذلك يعني صار فيها تدليس يسمون أبو علي. دائما يقول أبو علي يعني الفارسي، لكن من جاب من قضية يعني حلال وحرام، إيه هذا في السياق بيدل على أنه الجبائي، أنه أبو علي الفارسي ذاك. نحن شيخ ابن جني. نعم. ويقال إذا يجوز على جماعة كثيرة من العقلاء أن يسيروا في فراسخ يسيرة فلا يهتدوا بالخروج منها. أيوة. ويقال كيف يجوز، يعني هذا إيراد، كيف يجوز على جماعة كثيرة من العقلاء كمان. أول شيء جماعة، معنى الجماعة يعني قوة وهداية الجماعة، وثانيا كمان العقل، العقل هداية، ومع ذلك لا ينفع شيء إذا سبحانه وتعالى ما هدى. نعم. إذا لم يكن من إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجنيه عليه اجتهاده. نعم. أن يسيروا في فراسخ يسير. نعم. فلا يهتدوا للخروج منها. كيف يجوز؟ نعم. الجواب قال أبو علي: قد يكون ذلك بأن الله يحول الأرض التي هم عليها إذا ناموا فيردهم إلى المكان الذي ابتدأوا منه. نعم. وقد يكون بغير ذلك من الأشياء من الاشتباه والأسباب المانعة من الخروج عنها على طريق المعجزة الخارجة عن العقل. طال المسألة متعلقة بالله، أنا ما بسأل يعني. إذا النار ما بتحرق والأكل ما بيشبع، كذلك يعني العقل لا يهدي إذا لم يهدي الله، يهديه الله. ولا يعني عندي أي تردد يعني كيف ما بيطلعوا، يا الله ما بدي طالع خلاص يعني. جيت مرة على مصطاد الصيف قديم، كنت بأرضى وأرضى أنا بأرضى، بعدين فجأة هيك ما عاد أعرف وين أنا، وين الأرضى طلعت حصة ما أعرف وين أنا بس. صابك من تي؟ ما أعرف كيف أصلي، أنا ما أخوي أصلا ما عاد أعرف وين أنا. نعم. ما تذكرت التي؟ والله ما كنت مكتب على التي، هم شباب صغار يعني. نعم. بس بتذكر الحادثة اللي هلا كأنها هلا يعني. هذا كمان بيدل على العجب أكثر، كنت صغار وصغير يدرك يعني. 17 سنة 16 سنة. إيه بيدرك هذا ما بيضيع قليل يضيع. سبحان الله. نعم. إيه سبحان الله. سبحان الله. أربعين ظرف زمان يأتيه في قول الحسن وقتادة قال: ولم يدخلها أحد منهم. فالوقف على هذا على عليهم، فإنها محرمة عليهم. عليهم يأتي هنا بعدين. نعم. قال ربيع بن أنس وغيره: إن 40 سنة تضر كل تحريم، فالوقف على هذا على 40 سنة. فإنها محرمة عليهم 40 سنة. نعم. فعلى الأول إنما دخلها أولاده، قال ابن عباس، ولم يبق منهم إلا يوسف، لأنه عليهم لذلك دخلها أولاده. نعم. ولم يبق منهم إلا يوشع وكالب، فخرج يوشع في ذرياتهم إلى تلك المدينة وفتحوها. وعلى الثاني فمن بقي منهم بعد 40 سنة دخلوا. بعد 40 سنة دخلوا. بس ما صار وقف جديد الآية معلش كل الآذان لما سلام، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتين. ما فيش فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن موسى وهارون عليهم السلام ماتا في التين. هذا اللي كنت نبأ الله يوشع وأمره بقتال الجبارين. نبأه يعني جعله نبيا. نعم. وفيها حبست عليه الشمس حتى دخل المدينة، وفيها أحرق الذي وجد الغلول عنده، وكانت تنزل من السماء إذا غنم نار بيضاء فتأكل الغنائم، وكان ذلك دليلا على قبولها، فإن كانت فيها غلول لم تأكل، وجاءت السباع والوحوش فأكلت، فنزلت النار فلم تأكل ما غنم، فقال إن فيكم الغلول فلتبايعني كل قبيلة، فبايعته فلسقت يد رجل منهم بيده فقال فيكم الغلول فليبايعني كل رجل منكم، فبايعوه رجلا رجلا حتى لصقت يد رجل منهم بيده قال إنه ما شاء الله، فأخرج مثل رأس جمرة من ذهب، فنزلت النار فأكلت الغنائم، وكانت نار بيضاء مثل الفضة لها حثيث، أي صوت مثل صوت الشجر وجناح الطير فيما يذكر، فذكروا أنه أحرق الغال ومتاعه بغور يقال له الآن غور عاجل، عرف باسم الغال وكان اسمه عاجل. قلت ويستفاد من هذا عقوبة الغال قبلنا، قد تقدم حكمه في ملتنا وبيان ما أن من بهم من اسم النبي صلى الله عليه وسلم، والغالي في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الأنبياء الحديث، أخرجه مسلم. وفيه قال: فغزى فأذنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، حبست عليه حتى فتح الله عليه. هذا يعني النبي يوشع صلى الله عليه وسلم. فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه، فقال فيكم غلول فليبايعني من كل قبيلة رجلا، فبايعوه فلصقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فليبايعني قبيلة، فبايعته قال فلصقت بيدي رجلين أو ثلاثة فقال فيكم الغلول، فذكر نحو ما ذكر. نعم. حبس الشمس يعني إيقاف الزمان. إيه. نعم. قال علماؤنا والحكمة في حث الشمس على يوشع عند قتاله أصبع يعني لو بإيده ساعة ضل ماشي بس ما نحن بدنا نهار يطول طال حتى يدخل قال علماؤنا الحكمة في حث الشمس على يوشع عند قتاله أهل أريحاء وإشراقه على فتحها عشية يوم الجمعة وإشفاقه من أن تغرب الشمس قبل الفتح أنه لو لم تحبس عليه حرم عليه القتال بأجل السلم مثل يعني شهر حرام يعني. ويعلم به علوم فيعمل فيهم فيعمل فيهم فيعمل فيهم السيف يعني يضربهم بالسيف فكان ذلك آية له خص بها قال أن كانت نبوته ثابتة بخبر موسى عليه الصلاة والسلام على ما يقال وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا ذلك بأن الله عز وجل رأى ضعفنا وعجزنا فضيفتنا وهذا يرد قول من قال في تأويل قوله تعالى وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين إنه التحليل الغنائم والانتفاع بها وآتاكم ما لم يؤتي الأصل من كلام سيدنا موسى آتاكم ما لم يؤتي أحد هلا شيء ثاني وممن قال إن موسى عليه الصلاة والسلام مات بفيه عمرو بن ميمون الأوزي وزاد وهارون وكان حرجا في التيه إلى بعض الكفوف فمات هارون فدفنه موسى فانصرف إلى بني إسرائيل فقالوا ما فعل هارون فقال مات قالوا كذب ولكنك قتلته لحبنا له وكان محبا في بني إسرائيل فأوحى الله تعالى إليه أن ينطلق بهم إلى قبره فإني باعثهم حتى يخبرهم أنه مات موتا ولم تحصده فانطلق بهم إلى قبره فنادى يا هارون فخرج من قبره ينفض رأسه فقال أنا قاتله فقال أنا قاتله قال لا ولكني مت قال فعد إلى مضجعك وانصر قال إن موسى عليه السلام لم يمت بالتيه قال غيره وإن موسى فتح أريحا وكان يوشع على مقدمته فقاتل الجبابرة الذين كانوا بها ثم دخلها موسى ببني إسرائيل فأقام فيها ما شاء الله أن يقيم ثم قبضه الله تعالى إليه لا يعلم بقبره أحد من الخلائق قال السعدي وهو أصح الأقوال قلت قد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أرسل ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام فلما جاءه صدق وقع عنا رجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت قال فرد الله إلي عينه وقال ارجع إليه فقل له يضع يده على متن الثوب فله بما غطت يعني ظهر فله بما غطت يده بكل شعرة إنسان قال أي ربي ثم من قال ثم الموت قال فالآن أسأل الله يعني اختصار القصة يعني رجع وقال له أسأل الله أن يبنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر والله معروف يعرفون الأردني والفلسطيني مريتني جنبه أنا قالوا هون قبر سيدنا موسى الكثيب الأحمر هيك قالوا فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم قد علم قبره ووصف موضعه هذا قبل 67 هذا الحكي. نعم. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم قد علم خبره ووصف موضعه ورآه فيه قائما يصلي كما في حديث الإسراء، إلا أنه يعتبر أن يكون أخفاه الله عز وجل عن خلقه سواه سوى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولم يجعله مشهورا عنده، ولعل ذلك لئلا يعبده الله عز وجل. نعم. ويعني بطريقة طريق بيت المقدس وقع في بعض الروايات إلى جانب الطور تهنفه. اختلف العلماء في تأويل لفظ موسى عليه السلام عين ملكهم فقط إنها على أقوال، منها أنها كانت عينا متخيلة لا حقيقية، وهذا باطل لأنه يؤدي إلى أن ما يراه الأنبياء من صور الملائكة لا حقيقة، ومنها أنها كانت عينا معنوية وإنما تقاها بحجة، فهذا مجاز لا حقيقة. ومنها أنه عليه السلام لم يعرف ملك الموت، وأنه رأى رجلا دخل منزله بغير إذنه يريد نفسه فدافع عن نفسه فلطم عينه ففقعه، يعني يريد نفسه يريد إماتته. نعم. وتجب المدافعة في هذا بكل ممكن، وهذا وجه حسن أنه صائد. نعم. وهذا وجه حسن لأنه حقيقة في العين والصدر. قال الإمام أبو بكر قال الإمام أبو بكر ابن خزيمة، غير أنه اعترض عليه بما في الحديث، وهو أن ملك الموت لما رجع إلى الله تعالى قال يا ربي أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فلو لم يعرفه موسى لما صدق في هذا كما صدق هذا القول من ملك الموت. وأيضا في قوله في الرواية الأخرى الذي ربك يدل على تعريفه بنفسه الله. نعم. ومنها أن موسى عليه الصلاة والسلام كان سريع الغضب، إذا غضب طلع الدخان من قلب سوده ورفع شعر بدنه جبته. يا ربي، لأنه كان هو أشعر، سيدنا موسى أشعر، بس يعني بهالحال ترك عن يلبس جبه. نعم. بعيد عن مقام النبوة لأنه أصل الدرجة لا يليق. عندما يغضب لله. نعم. سرعة غضبه كانت سببا لصك ملكه. لصكه. نعم. هذا كما يرى فإن الأنبياء معصومون أن يقع منهم ابتلاء مثل هذا في الجوع والمرض. نعم. ومنها وهو صحيح من الأقوال أن موسى عليه الصلاة والسلام عرف ملك الموت وأنه جاء ليقبض روحه، لكنه جاء مجيء الجازم بأنه قد أمر بقبض روحه من غير تخيير. وعند موسى ما قد نص عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبض روح نبي حتى يغيره، فلما جاءه على غير الوجه الذي أعلم به بادر بشهامته وقوة نفسه إلى أذنه فلطمه ففقع عينه امتحانا لملك الموت إلا المصرح له للدخل. كمان هذا مشكلة أكثر يعني. مشكلة أكثر. نعم. ومما يدل على صحة هذا أنه لما رجع إليه ملك الموت فخيره بين الحياة والموت اختار الموت واستسلم، فالله بغيره أحكم وأعلم. هي مو كمان مو غريب أن سبحانه وتعالى ممكن يخفي يعني يلقي على الملك شيء يعني من هذه الأشياء، وهي كثير بتحل مشاكل يعني. نعم. والله بغيبه أحكم وأعلم، والله أحسن شيء. وهذا أصح ما قيل في وفاة موسى عليه السلام. نعم، يعني بأنه ذكر وفاة سيدنا هارون، ذكر وفاة سيدنا موسى. نعم. ذكر المفسرون في ذلك قصصا وأخبارا الله أعلم بصحتها، وفي الصحيح غنية نعم. وكان عمر موسى عليه السلام 120 سنة. وعشرين سنة. فيروى أن يوشع رآه بعد موته في المنام فقال له: كيف وجدت الموت؟ قال: كشاف السفن له ولي يا لطيف. هذا صحيح معنا؟ والله هذا صحيح. شايف؟ نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله السلامة. والله الإنسان ما بيضحك على الحال إذا كان وعى، يعني معقل، ما بيضحك أبدا. ذلك لو يعلمون ما تعلمون لما أكلتم منه سنينا للبهائم. شلون عم تضحكوا؟ يعني حكى بالصراحة سيدنا عمر بن العاص أنه كأنما الرجل بين السماء والأرض ويخرج من سم الخياط من خرم الإبرة مكبس، يعني الوصف لنا الموت فقد ذقته. الحديث الصحيح لا إله إلا الله. لناس تضحك، لناس يعرفون تضحك، يعني هيك الأصل فيه، يعني ما يعني بس ما بلغ هؤلاء الناس المقام، ما بيبلغوا مبلغ النبوة والرسالة، ومع ذلك سيدنا النبي يشير إلى ذلك كما بالحديث الصحيح: قل إن للموت لسكرات، اللهم إني على غمرات الموت، اللهم إني على سكرات الموت. يا لطيف. يا لطيف. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن للموت سكرات. إيه؟ على ما بينا وبيحكي هذا كتاب التذكرة بخوف الشيخ القرطبي، يعني لا إله إلا الله. بس نعم، لسكرات. هو عم يقول إن الموت سكرات، ممكن في سكرات كمان بدون لا. طيب، وقوله تعالى: فلا تأس على القوم الفاسقين. سبحان الله. والأسى الحزن نسي يأسى أسن، أي حزن. قال: يقولون لا تهلك أسن وتجمل، يعني لا تروح على تزعل، أنه الحزن والهم يقتل صاحبه. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. يعني بس يعني لما بيبقى يعني هيك الأصل فيه، لكن لما بيكون بيقترن فيها لطف الله وكرم الله على المؤمن وتبقى في معونه، لو كانت أشد من هيك الله سبحانه وتعالى يعين إن شاء الله. ما اللي بعرفه ما في. الحزن هو الحزن. ما. الشدة والحزن كمان شدة. نعم. قوله تعالى: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. الله يتقبل. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا وفقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم نلقاك سالمين غانمين مقبلين غير مدبرين يا رب العالمين. وتولى قبض روحنا بيدك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.